من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراد وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة Yeah. ولا صدق ولا صلي فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيحسب الإنسان أن يترك سدى فيحسب الإنسان أن يترك سدى فيحسب ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الرحمن الرحيم والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها قد فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله غير المغضوب عليه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط صدق الله العظيم.